بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 81 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ألم نجعل الأرض كفاتا؟ يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها، وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. وتأمل أن هذا النقل في مسألة فقهية من تفسير القرطبي، فتفسير القرطبي اعتنى بالأحكام المستنبطة من الآيات القرآنية، وهذه آية عظيمة تدل على تكريم الإنسان. فربنا يقول: ألم نجعل الأرض كفاتا. طبعا لو نظرنا في مناسبة هذه الآية مع الآيات السابقة، فربنا جل جلاله لما دل بابتداء الخلق على تمام قدرته أتبعه الدلالة يعني فيما يتعلق بالإنسان، فالإنسان يعيش في الحياة ثم يموت، قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فربنا جل جلاله لما ذكر ما يتعلق بما يدل على تمام قدرته أتبعه الدلالة بانتهاء أمر الإنسان وأثنائه وما دبر فيهما من المصالح، فقال: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ألم نجعل الأرض وعاء يضم ويجمع جميع الخلق أحياء وأمواتا، أي تجمع وتضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها كما قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله. إذن كفاتا، الكفات الستر والوعاء الجامع للشيء، حتى الخياط يقول له: اكفت لنا الثوب، ويقال: كفت الشيء إذا ضمه وجمعه، والكفت الضم والجمع. فالأرض تكفت بمعنى تحفظ وتستر وتضم الأحياء على ظهرها، وتكفت الأموات في بطنها. إذن فيه إشارة إلى نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أنه لم يكن مثل بقية الحيوانات ولا مثل بقية الطيور يكون عرضة، بل إن الله قد كرم بني آدم، وأن الإنسان إذا مات يدفن مسلما كان أو غير مسلم. ثانيا، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يقول السعدي: جمالة صفر هي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة، يعني خذ الجمال السود التي تضرب إلى الصفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء كريهة المرأة شديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها. إذن ربنا يقول: إنها ترمي بشرر كالقصر، أي إن النار من شدة استعارها وتلهبها ترمي بشرر عظيم يتطاير منها كأنه قصور عالية. تأمل: كالقصر، أي كالدور الكبار المشيدة والحصون والمدائن في العظم، فالقصر واحد القصور. قال: كأنه جمالة صفر، أي كأن الشرر الذي يتطاير من جهنم جمال سود. وتأمل الجمل نحو السيارة، الآن الناس تهتم بالسيارة، والقصر الناس تهتم بالقصر، فكل إنسان يسعى لبناء بيت كبير وسيارة، ويحاول أن يجعل ولده أيضا بيت وسيارة وهكذا. فالإنسان المقصر المفرط سيعذب بجمر، هذا جمر، كل جمر مثل القصر، إذا سقطت الجمرة وتشظت صار كل واحدة مثل الجمل، نسأل الله العافية والسلامة. ثالثا، فإن كان لكم كيد فكيدون. يقول ابن جزي: تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه. فإن كان لكم كيد فكيدون، تفسيرها أي فإن كان لكم حيلة تتخلصون بها من عذاب النار فافعلوا فلا مفر لكم من عذاب الله تعالى. وهذا كما في سورة الأنعام إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وفي سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إذن في قوله تعالى فإن كان لكم كيد فكيدون هذا من العذاب الذي يعذبونه، إذ هو من نوع العذاب النفساني وقد يكون أوقع على العاقل من العذاب الجسماني. والإنسان يمر عليه في حياته العذاب النفساني كيف يؤذيه، ولذلك ذكر المن في القرآن وحذر منه كثيرا لأن الإنسان يؤذى إذا أحد من عليه، نسأل الله العافية والسلام. رابعا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله فيه النص على أن عملهم في الدنيا سبب في تمتعهم بنعيم الجنة في الآخرة، وجاء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا معارضة بين النصين، إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون الدرجات ويكون التمتع بسبب الأعمال، فكلهم يشتركون في التفضل من الله بدخول الجنة، ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون في الدرجات بسبب الأعمال. إذن ربنا يقول كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي يقال لأهل الجنة إكراما لهم كلوا من فواكه الجنة واشربوا من عيونها بلا أذى ولا تنغيص فيما تأكلون وفيما تشربون. لماذا؟ ذلك جزاء لكم بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. وبهذا ندرك أهمية العمل الصالح وخطورة التفريط في الأعمال الصالحة، وأنه على الإنسان أن يحفظ أنفاس عمره وأن يجعلها في طاعة الله تعالى. وهذا كقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وربنا قال أيضا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الآية في سورة الحاقة أظهر لأن أيامنا هذه خالية وذاهبة وتذهب، وأيام الجنة أيام باقية، فعلى الإنسان أن يخزن في هذه الأيام الخوالي لتلك الأيام البواقي. إذن قول الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فيه النص على أن عملهم في الدنيا سبب في تمتعهم بنعيم الجنة في الآخرة. وهذا مثله قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن على الإنسان لا يضيع ولا يشغل وقته بشيء لا ينفع، فضلا أن يشغله بشيء محرم. خامسا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يقول الآلوسي فيه دلالة على أن كل مجرم نهايته تمتع أيام قليلة ثم يبقى في عذاب وهلاك أبدا. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي يقال للمكذبين بالبعث كلوا وتمتعوا في الدنيا قليلا إلى آخر أعماركم إنكم مجرمون بكفركم بالله وتكذيبكم رسله، فمصير تلك اللذات الانقطاع ومصيركم إلى عذاب الله. في سورة إبراهيم ربنا يقول قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. في سورة الحجر ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وفي سورة لقمان نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إذن هذه ينبغي على الإنسان كلما يأكل يستذكر أنها نعم الله تعالى وأنه على الإنسان أن يؤدي حق الله، فكيف تحصل لها بنعمه؟ إذن كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون هذا تهديد ووعيد للمكذبين أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات، فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون. فستنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات. سادسا، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يقول آلوسي، أي أطيعوا الله تعالى واخشعوا وتواضعوا له عز وجل بقبول وحيه تعالى واتباع دينه سبحانه، وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة. لا يركعون، لا يخشعون ولا يقبلون ذلك، ويصرون على ما هم عليه من الاستكبار. هكذا فسرها الآلوسي رحمه الله تعالى. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي وإذا قيل في الدنيا لأولئك المجرمين صلوا لله تعالى لا يفعلون. وتأمل هنا ذكر الركوع في هذه السورة، وفي السورة التي قبلها ذكر السجود، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وهنا ذكر الركوع وهناك ذكر السجود، والمراد بذلك الصلاة، لأن الصلاة فيها الركوع وفيها السجود. ويطلق أيضا على الصلاة بالتسبيح لأن فيها التسبيح، ويطلق عليها بالقرآن لأنه فيها قراءة القرآن، وهكذا حتى نعلم أن الركوع والسجود والتسبيح وقراءة القرآن من أعمال الصلاة العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يفقه معانيها. سابعا، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. يقول سعدي، ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات وقيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك، فأي إجرام فوق هذا وأي تكذيب فوق هذا؟ نسأل الله العافية. معاني الكلمات: ماء مهين ضعيف حقير وهو النطفة. فتأمل كيف أن الإنسان قد خلق من هذا الشيء الضعيف، ليعلم الإنسان أنه ضعيف في أرض الله تعالى، مهما ملك ومهما حصل على الأوسمة والامتيازات والمراتب، فليعلم أنه في غاية الضعف. قرار مكين، مكان حصين متمكن. وتأمل هذا اللطف من عند الله سبحانه وتعالى، كيف أن الإنسان حينما يكون في بطن أمه ويبقى هذه المدة يحفظه الله تعالى ويغذيه الله سبحانه وتعالى. قدر وقت، كفاتا وعاء تضم الأحياء والأموات، رواسي شامخات جبالا ثوابت مرتفعات، فراتا عذبا سائغا، ظل هو دخان جهنم، ذي ثلاث شعب يتفرع منه ثلاث قطع، لا ظليل لا يظل من حر ذلك اليوم، كالقصر كالبناء المشيد في العظم والارتفاع، جمالة صفر كأن الشرر إبل سود يميل لونها إلى الصفرة. أسأل الله العافية والسلام. العمل بالآيات: أولا، زور المقابر والتعب بتلك الزيارة. ألم نجعل الأرض كفاتا، فالإنسان يتعب كيف أن الله أكرم الإنسان وجعله الأرض وعاء، وإذا مات الإنسان يقبر ثم أماته فأقبره. وإذا الإنسان لما يستذكر الأموات يستذكر مصيره وأنه آيل إلى الموت، فعليه أن يعمل لساعة الموت وعليه أن يعمل لما بعد الموت. ثانيا، اطلب من الله أن يسقيكم وينزل الغيث وأسقيناكم ماء فراتا. فهذا الماء الذي نشربه نعمة من جلائل النعم. ثالثا، استعد بالله من عذاب جهنم. ثلاثا، إنها ترمي بشرر كالقصر. فأنت حينما تقرأ عذاب جهنم حتى تخاف من جهنم، فتبتعد عن الأعمال التي تلقيك في جهنم وتحرص على النجاة، بل تحرص على الفوز. إن للمتقين مفازا. التوجيهات: أولا، التفكر في خلق الإنسان ودلالة الخلق على البعث. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. يعني يستذكر الإنسان قدرة الله ولطف الله بالإنسان. وتأمل هذا الجنين في بطن أمه يعيش، فإذا خرج صار يتنفس من الرئتين، لو أعيد إلى بطن أمه لمات. فتفكر بروعة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثانيا، التفكر في ظل الكفار. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. إذن يتفكر الإنسان بخطورته ويتفكر الإنسان بظل المؤمنين إن المتقين في ظلال وعيون، هذا الشيء الذي يظلهم ويريحهم وفيه من العيون البهية، يتمتع الإنسان بالشرب ويتمتع الإنسان بالنظر إليها. ثالثا فضل عاقبة المحسنين يوم القيامة، إنا كذلك نجزي المحسنين، فربنا يجزي المتقين ويجزي أهل الإحسان على إحسانهم إحسانا. فاحرص دواما أن تكون من المحسنين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.